السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ففي الدرس السابق عرفنا الخلاف بين الجمهور والحنفية في مسائل من العلم تتعلق بالوسائل كالوضوء مثلا، فالحنفية لا يشترطون لها النية وهي شرط عند الجمهور، والمناقشات التي عرضت في الدرس السابق ومبناها عند كل فريق على أصوله وقواعده، قواعد مذهبه، بحيث لا يمكن أن يقتنع فريق بقول الآخر، لأنهم يبنون أقوالهم على قواعد مذاهبهم لا على قواعد متفق عليها. والذي يهمنا في هذه المسألة القول الراجح، هل الوسائل يشترط لها أو لصحتها النية كما يشترط للغايات من حيث العموم، وعلى سبيل الخصوص الوضوء في الصلاة. لأننا إذا نظرنا إلى قول الحنفية لا نجده مضطردا، فلا يشترطون النية في الوضوء ويشترطونها في التيمم. يعني هل التيمم غاية والوضوء وسيلة أو العكس، أو هما من باب واحد والتفريق بينهما تفريق بين المتماثلات، أو هما من باب أو من أبواب مختلفة ومتفرقة، فالجمع بينهما كما يقول الجمهور جمع بين المختلفات، لا يختلفون في كونهما من الوسائل وضوء والتيمم بدله. والبدل عند عامة أهل العلم له حكم المبدل، فإما أن تشترط النية لهما أو لا تشترط لهما. وسيأتي قول من يقول أن النية لا تشترط حتى للتيمم. ولعل الملحظ عند الحنفية في التفريق بين الوضوء وبين التيمم ما في الوضوء من قوة والتيمم فيه ضعف، فلا بد أن يرفع هذا الضعف بتحديد القصد والنية، بينما الوضوء لهذه العبادات برفع الحدث المانع منها. وإن كان هذا الكلام لا يقنع الجمهور ولا من يقول بقولهم، وقول الجمهور المرجح، لأن الوضوء وإن كان وسيلة من جهة إلا أنه غاية ومقصد شرعي تحط به الذنوب والخطايا ويتقرب به إلى الله جل وعلا، هو بذاته غاية، ومكث الإنسان على طهارة مطلوب شرعا، تجديد الوضوء ولو لم يحدث مطلوب شرعا، النوم على وضوء مطلوب، الأكل بوضوء بالنسبة للجنب مطلوب، فهو غاية من هذه الحيثية، رتبت عليه الأجور فهو غاية. ولا بد من التفريق بين الوسائل، لا بد من التفريق بين الوسائل لينفع هذا التفريق في هذا الباب، في باب النيات وفي باب دخول المحدثات. يعني هل نقول أن الوسائل توقيفية بإطلاق، أو نقول ليست توقيفية بإطلاق، يدخلها الاجتهاد ويدخلها التجديد. الآن وجد آلات توضئ المسلم، الآن يعرف تجارب لها للمسلم، بس يجلس ثم لا يشعر إلا وقد انتهى من الوضوء. وأيضا يبحث مسائل تتعلق بالعبادات المحضة ودخول المحدثات فيها، يعني قراءة القرآن من شاشة الجوال مثلا في الصلاة، أو الخطبة من الشاشة، أو ما يبحث مما هو أوسع من ذلك بأن يجعل المحراب كله شاشة، تضغط الزر تطلع لك المقطع الذي تريده وتقرأه على الناس، دخول هذه المحدثات في العبادات في الغايات لا شك أنه ممنوع، ممنوع في الغايات، لكن دخوله في الوسائل، يعني هل الوسائل توقيفية أو اجتهادية؟ ويدور ودار كثيرا الكلام في وسائل الدعوة، منهم من يطلق أنها توقيفية، وهذا القول يلزم عليه لوازم، ومنهم من يقول اجتهادية، والتوسع في هذا الباب أيضا عليه لوازم. وهذه الوسائل لا يقزم بأنها اجتهادية أو توقيفية بحسب قربها وبعدها من الغايات، بحسب قربها وبعدها من الغايات. فأحيانا تكون الوسيلة قريبة جدا من الغاية، هي وسيلة لعبادة ولها وسائل قبلها، فكلما قربت الوسيلة من الغاية قربت من التوقيف، أخذت حكم الغاية، وكلما بعدت الوسيلة من الغاية دخلها الاجتهاد أكثر. ونرى الأمور الاجتهادية في عصرنا كثرت من وسائل تحقيق الغايات، سواء كانت في العبادات المحضة أو ما يدعو إلى هذه العبادات المحضة. على كل حال، القول بالإطلاق أن الوسائل اجتهادية أو القول بإطلاق أنها توقيفية يحتاج إلى إعادة نظر، وكل مسألة يحكم عليها بذاتها. لو قيل أن وسائل الدعوة توقيفية، ما معنى توقيفية؟ أننا لا نستعمل إلا ما استعمله الشارع وأمر به أو حث عليه، ينبني على هذا أننا لا نستعمل شيئا من المحدثات في هذه الوسائل، لا ندعو عبر وسائل الإعلام المختلفة، ولا ندعو عبر وسائل الاتصال المختلفة، ولا نركب ما يحتاج إليه في الدعوة من الوسائل المحدثة، ولا لا يمكن أن يقال. حتى من قال ومن كتب في أن وسائل الدعوة توقيفية لا يمكن أن يقول مثل هذا الكلام، يعني ما يركب سيارة، يركب بعير ولا يركب حمار، هذا ما يقوله أحد. لكن هناك وسائل لا شك أنها تقرب من الغاية فتأخذ حكمها. مكبر الصوت هذا أحيانا يستعملون وسائل للدعوة يتنازع في حلها، النزاع في إباحتها بذاتها، فضلا عن كونها تحقق غاية شرعية. فمكبر الصوت معروف أن العلماء في أول الأمر اختلفوا فيه، ومات منهم من مات ولا يستعمل، وتوقف من توقف منهم مدة طويلة ثم استعمله نظرا للمصلحة الراجحة، لا سيما مع كثرة الجموع. لكن هل يقول قائل أن النظارة محدثة فلا تستعمل في قراءة القرآن؟ وما الفرق بين استعمال مكبر الصوت ومكبر الحرف؟ هناك دقائق لابد من الانتباه لها، لأن من العلماء من منع المكبر وأجاز النظارة. نعم، النظارة قد لا تكون مباشرتها للغاية مثل مباشرة هذا المكبر، يعني هذا المكبر يستعمل في عبادة محضة، في الصلاة، الصلاة مثلا، وفي الخطبة، خطبة الجمعة وغيرها، لكن النظارة ما تستعمل في عبادة يخل بها أدنى شيء، لأن مراعاة الصلاة ما هي مثل مراعاة غير الصلاة، يعني الصلاة حرم فيها أشياء لم يحرم بالنسبة لقارئ القرآن. المصلي يختلف عن قارئ القرآن، يختلف، لقارئ القرآن يتحرك، لقارئ القرآن يقرأ وهو يمشي وهو مضطجع، يقرأ على قيامه وقعوده وعلى جنوبهم. لكن بالنسبة للمصلي هل له أن يتصرف كيف ما شاء؟ ليس له ذلك. فمثل هذه الأمور تخل بها أكثر من مجرد تلاوة القرآن أو غيره من العبادات. ايش فيها؟ لا ولو رأيت مثلا يقرأ على الجماعة كتاب قاصر ولا متعدي ما يشوف إلا بالنظارة، مثل المكبر، مثل المكبر سواء بسواء، لكن استعمال المكبر في العبادة المحضة التي يؤثر فيها ما لا يؤثر في القراءة هذا يجعل هناك فرقا بين المكبر والنظر. وعلى كل حال مثل هذا الكلام أظنه انتهى أظن، ولا قائل به إلا نوادر، يعني ليسوا من الكبار الذين يعتد بأقوالهم في الإجماع والخلاف، يعني كأن المسألة أطبقت على استعمال هذه المكبرات، توقفنا فيها مدة ثم بعد ذلك رأينا أن الأمر لا يحتمل المخالفة، الحاجة داعية يعني بلا شك. فأقول هذه الوسائل لا يطلق القول بأنها توقيفية كما أنه لا يطلق بأنها اجتهادية. وما مسألتنا التي معنا التي هي الوضوء جاء ما يدل على أنها غاية من جهة ووسيلة لعبادات من جهة أخرى، فالنية مطلوبة لها. فالقول المرجح في هذه المسألة هو قول الجمهور، هو قول الجمهور وقول اختيار الإمام البخاري، فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والأحكام إلى آخر كلامه رحمه الله على ما تقدم. ثم قال يقول العيني بعد المناقشات والمداولات التي سبقت في الدرس الماضي، ثم التحقيق في هذا المقام هو أن هذا الكلام لما دل عقلا على عدم إرادة حقيقته، هو أن هذا الكلام لما دل عقلا على أن على عدم إرادة حقيقته، يعني إذا قلنا إنما الأعمال بالنيات وجودها العقل يقطع بأنها موجودة بدون النيات، صحتها من الأعمال ما يصح بدون نية على رأيه هو، نعم، فهناك صور دل العقل على عدم دخولها في حديث الأعمال بالنيات إذا قدرنا الصحة، وإذا قدرنا الثواب على حد زعمه كما الدرس السابق دخل كل الأعمال حتى العادات تدخل، لأنها عند قصد وجه الله جل وعلا بها والدار الآخرة يثاب عليها الإنسان فتطلب حينئذ. يقول هو أن هذا الكلام لما دل عقلا على عدم إرادة حقيقته، إذ قد يحصل العمل من غير نية، بل المراد بالأعمال حكمها، الأعمال حكمها لا صورتها، مراد بالأعمال حكمها لا صورتها. وذكرنا في حديث المسيء صلي فإنك لم تصل، النفي هل ينفي وجود الحركات من ركوع وسجود، يعني هل المسيء جاء صلى صلاة غير صحيحة أو جاء جلس؟ قالوا صلي فإنك لم تصلي، صلى. إذا النفي حقيقة الفعل ليس بمقصود أصلا، بل المراد بالأعمال حكمها باعتبار إطلاق الشيء على أثره وموجبه. والحكم نوعان، نوع يتعلق بالآخرة وهو الثواب في الأعمال المفتقرة إلى النية، نوع يتعلق بالآخرة وهو الثواب في الأعمال المفتقرة إلى النية والإثم في الأعمال المحرمة، ونوع يتعلق بالدنيا وهو الجواز والفساد والكراهة والإساءة ونحو ذلك. والنوعان مختلفان بدليل أن مبنى الأول على صدق العزيمة وخلوص النية فإن وجد الثواب وإلا فلا، ومبنى الثاني على وجود الأركان والشرائط المعتبرة في الشرع حتى لو وجد الصحة وإلا فلا، سواء اشتمل على صدق العزيمة أو لا. يعني هذا قريب من كلام ابن رجب السابق الذي قسم النية والقصد والصحة والفساد إلى ما يتعلق به الحكم الظاهر وما يتعلق به الحكم الباطن، وذكر أن الثاني ما يتعلق بالصحة والفساد والإجزاء وسقوط الطلب هو ما يبحثه الفقهاء، والنوع الثاني ما يتعلق بالإخلاص وترتب الثواب ومن هذه الحيثية هو مبحث علماء السلوك الذين يسمونهم علماء الباطن، الذين يبحثون في أعمال القلوب. ومبنى الثاني على وجود الأركان والشرائط المعتبرة في الشرع حتى لو وجدت صح وإلا فلا، سواء اشتمل على صدق العزيمة أو لا، مثل ما ذكرنا في قصة من حج 3 مرات ماشيا من بغداد، وبعد رجوعه من الحجة 3 دخل البيت فإذا بأمه نائمة، فنام بجوارها، لم يحب أن يوقظها، والأمور بمقاصدها، إن كان عدم إيقاظه إياها شفقة عليها هذا له حكم، وإن كان عدم إيقاظها شفقة على نفسه لئلا تشغله ومحتاج إلى النوم هذا أيضا له وزن، والأمور بمقاصدها. يعني شوف أن النية تدخل فيه كل شيء، والمدار والمعول عليها. انتبهت الأم فقالت يا فلان اسقني ماء، كأنه لم يسمع، لأنه جاء 3000 كيلو ماشي أو أكثر، كأنه لم يسمع. ثم قالت يا فلان اسقني ماء، وهذه قصة كررناها مرارا، لكن لا مانع لأن مناسبتها لهذا الكلام الذي نتكلم فيه الآن ظاهرة. ثم قالت الثالثة يا فلان اسقني ماء، فراجع نفسه وأفاق، قال حج ماشي 3 مرات من بغداد إلى مكة وتجود به نفسي ويسهل علي، والأم خطوات تريد الماء، خطوات من داخل البيت ويصعب، لا بد أن في النية خللا. فلما أصبح استفتى، فوقع أول ما وقع على الفقهاء من النوع الثاني، فقهاء الباطن الذين ينظرون إلى المقاصد والقلوب، فقال له أعد حجة الإسلام. لكن لو سأل فقيه من أرباب الحلال والحرام قال حجك صحيح، الأركان موجودة والشرائط موجودة والواجبات كلها مؤدات، ما عندك مشكلة. ولا يساق هذا الكلام على ترجيح ما قاله بين حجة الإسلام، لا، الناس ما لهم إلا الظاهر ويحكمون بموجبه، بموجب الظاهر، وما وضعت الأركان والشرائط والشروط عند أهل العلم والواجبات والسنة إلا لتطبق عليها الأحكام العامة. لكن هو من تلقاء نفسه لو أنه راجع نفسه وقال هذا قصدي وهذا صنيعي يدل على سوء قصدي وأعاد الحج لا يلام، ما نفتى بأن حجه لا يجزي ولا يسقط الطلب ويؤمر بالحج من جديد، هذا يليق بفئة من الناس، يعني ارتباطهم بأعمال القلوب، ارتباطهم بأعمال القلوب يمكن يقولون مثل هذا الكلام. على كل حال يقول العين وإذا صار اللفظ مجازا عن النوعين المختلفين، اللفظ مجاز عن النوع الأول يعني يراد به النوع الأول ويراد به النوع الثاني على حد سواء، يعني ليس النظر إليه من الجهة التي تدخل في النوع الأول أولى من النظر إليه من الزاوية الأخرى. يقول وإذا صار اللفظ مجازا عن النوعين المختلفين كان مشتركا بينهما. لماذا مجاز؟ لأن الحقيقة غير مرادة، لو سبق أن قال دل عقلا على عدم إرادة حقيقته، والذي بقي بعد انتفاء الحقيقة عندهم المجاز، والاحتمال الأول مجاز والثاني مجاز أيضا. وإذا صار اللفظ مجازا عن النوعين المختلفين كان مشتركا بينهما بحسب الوضع النوعي، فلا يجوز إرادتهما جميعا. لماذا؟ لا نريد النوع الأول والثاني، ننظر إليها من حيث الصحة والفساد، من حيث الحكم الدنيوي وأيضا من حيث الحكم الأخروي، وترتب الثواب على ذلك، لماذا لا نجمع بينهما؟ لماذا؟ يعني لو أن هذا الحاج، لو أن هذا الحاج حصل له ما حصل ومع ذلك تبين أنه أخل بركن، اجتمع فيه النوعان ولا ما يجتمع؟ يعني أخل بالنوعين، أخل بالنوعين، فهل وجود النوعين مثل انتفاء النوعين؟ ها، هل وجود النوعين مثل انتفاء النوعين؟ الآن قصة الرجل هذا، النوع الثاني المرتبط بأعمال القلوب والذي ترتب عليه الثواب على حسب فتوى من أفتاه منتفي، لكن لو اجتمع مع ذلك إخلاله بركن انتفى النوع الثاني، فانتفاء النوعين ممكن، لكن هل تحقق النوعين ممكن ولا لا؟ ممكن. يقول: وإذا صار اللفظ مجازا عن النوعين المختلفين كان مشتركا بينهما بحسب الوضع النوعي، فلا يجوز إرادتهما جميعا. أما عندنا يعني الحنفية، فلأن المشترك لا عموم له، المشترك لا عموم له، وأما عند الشافعي فلأن المجاز لا عموم له، بل يجب حمله على أحد النوعين، فحمله الشافعي على النوع الثاني بناء على أن المقصود الأهم من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بيان الحل والحرمة والصحة والفساد ونحو ذلك، فهو أقرب إلى الفهم، فيكون المعنى أن صحة الأعمال لا تكون إلا بالنية، فلا يجوز الوضوء بدونها. هذا الكلام ظاهر، ظاهر ولا مو ظاهر؟ طيب، لماذا لا يراد الاثنين معا؟ هو يقول: أما عندنا الحنفية فلأن المشترك لا عموم له. الآن المقدر إن قدرناه مشترك بين الأمرين فالمشترك لا عموم له، لا بد أن ينص أن يدل على أحد النوعين لأن المشترك لا عموم له. وإذا قلنا أنه بعد انتفاء الحقيقة التي انتفت عقلا لم يبق سوى المجاز بشقيه، الذي قول الجمهور نوع من هو مجاز، مجاز هذا الاستعمال، وأيضا قول الحنفية مجاز من جهة أخرى الذي هو تقدير الثواب، والمجاز لا عموم له عند الشافعية، فلا يمكن أن يراد هذا ولا أن يراد هذا، هذا قول العيني. أما عندنا فلأن المشترك لا عموم له، وأما عند الشافعي فلأن المجاز لا عموم له، بل يجب حمله على أحد النوعين، فحمله الشافعي على النوع الثاني. لماذا؟ لأن اللفظة شرعية جاءت بنص شرعي، فلا بد أن تحمل على ما يقتضيه الحكم الشرعي. قال: فحمله الشافعي على النوع الثاني بناء على أن المقصود الأهم من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بيان الحل والحرمة والصحة والفساد ونحو ذلك، فهو أقرب إلى الفهم، فيكون المعنى أن صحة الأعمال لا تكون إلا بالنية، فلا يجوز الوضوء بدونها. يعني إذا قلنا أن صحة الأعمال يكون الحديث من أحاديث الأحكام الموغلة في القوة في هذا الباب، وإذا قلنا ثواب الأعمال صار الحديث من باب الفضائل، لا يكون من باب الأحكام، والشرع إنما جاء لتقرير الأحكام، وهذا الذي يرجح قول الشافعية. وحمله أبو حنيفة على النوع الأول، أي ثواب الأعمال لا يكون إلا بالنية، وذلك لوجهين، وذلك لوجهين: أن الثواب ثابت اتفاقا، ثواب ثابت اتفاقا، يعني حتى عند الشافعية، عند الحنابل، عند المالكية، الثواب ثابت عند الجميع متفق عليه، إذ لا ثواب بدون النية. فلو أريد الصحة أيضا لزم عموم المشترك أو المجاز، فلا نستطيع أن نجمع بين الثواب والصحة، وإذا قدرنا الصحة لزم الثواب، لزم الثواب، فلا نستطيع أن نقرر هذا كما على حد زعمه، على حد زعم العيني. الثاني أنه لو حمل على الثواب لكان باقيا على عمومه، يعني يتفقون في كون النية تحصل الثواب، إذ لا ثواب بدون النية أصلا بخلاف الصحة، فإنها قد تكون بدون نية كالبيع والنكاح، بدون نية كالبيع والنكاح. استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى، في أكثر من معنى، وأكثر ما يبحث في حقيقته ومجازه، في حقيقته ومجازه. معروف أن الشافعية يجيزون استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، لكن هل يستعمل في أكثر من مجاز؟ المجاز لا عموم له عند الشافعية، يعني لو قل رأيت عينا هل ينصرف إلى واحد من إطلاقات العين أو إلى جميع الإطلاقات؟ وإذا خرجت من المسجد وأمامك مجموعة من الناس خرجوا من المسجد وصوت يا محمد يا محمد، هل تريد كل من كان اسمه محمد من هذه المجموعة أو تريد شخص واحد بعينه؟ تريد شخص واحد بعينه. الشافعية يجيزون استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، والجمهور يمنعون من ذلك. طيب، عندنا لو استطردنا قليلا مسألة الغسل والمسح بالنسبة للرجل بناء على قراءة الخفض وأرجلكم إلى الكعبين، معروف أن عامة أهل العلم على أن الرجل مغسولة، يجب غسلها واستيعابها بالماء، يجب غسلها. على قراءة النص واضح، وأرجلكم تكون معطوفة على الوجه واليدين على المغسولات. على قراءة الخفض ماذا يقول الجمهور؟ نعم، منهم من يقول مسح على الخفين، ومنهم من يقول مجرور بالمجاورة، منهم من يقول أن حتى على قراءة الجر تدل على الغسل. وابن جرير الطبري الذي ينسب إليه القول بالمسح أو بالتخيير، محمد بن جرير الذي في تفسيره خلاف ذلك، وقوله أشد من قول غيره في الباب، لأن قول غيره من لزوم الغسل أنه لو أدخل رجليه في الماء كفى، فيقول لا بد من الغسل والمسح معا. ايش معنى المسح؟ هل المسح أنك تأتي بيدك مبلولة وتمسح رجليك؟ لا، ها؟ يعني بالماء، تمر الماء، الماء الغسل مع المسح باليد. فقوله أشد من قول غيره. كون العلماء يتداولون، ابن جرير الطبري ممن يجيز المسح أو يخير بينهما، هذا سببه عدم فهم كلامه. ولذلك جاء بحديث ويل للعقاب من النار بجميع طرقه، من طرق كثيرة جدا. وش الذي جرنا إلى هذا الكلام؟ أن أبي الطبري استعمل اللفظ في معنييه، في المسح والغسل معا، في المسح والغسل معا. والشنقيطي يقول هذا هو ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمته، مقدمة التفسير، يرى أنه لا مانع من استعمال اللفظ في أكثر من معنى. استدل بالحديث أو استدل بالحديث عامة أهل العلم على أن النية شرط لصحة التيمم، وهو لقول الأئمة الأربعة، يعني بما فيهم الحنفية، بما فيهم الحنفية. قال ابن قدامة في المغني لا نعلم خلافا في أن التيمم لا يصح إلا بنية، غير ما حكي عن الأوزاعي والحسن بن صالح أنه يصح بغير نية. يعني قول الأوزاعي مضطرد ولا غير مضطرد؟ مضطرد. بينما قول الحنفية مضطرد ولا لا غير مضطرد؟ لأن حكم التيمم هو حكم الغسل. استدل بالحديث على أنه لا يصح وضوء الكافر ولا غسله، لأنه غير أهل للنية، يعني أجنب. الكافر اغتسل من الجنابة ثم أسلم، غسله حال كفره يسقط أو يرفع الحدث الذي تلبس به أو لا يرفعه؟ هو اغتسل، لكن غسل بدون نية لأنه ليس من أهل النية. لا يصح وضوء الكافر ولا غسله لأنه غير أهل النية، وهو قول الشافعي. يقول النووي: وأما الكافر الأصلي إذا تطهر ثم أسلم ففيه أربعة أوجه: الصحيح المنصوص لا يصح منه وضوء ولا غسل لأنه ليس أهل للنية. شيهم باعتبار أنه لا يحتاج إلى نية، إحنا باعتبار أن الغسل والوضوء لا يحتاج إلى نية يصح. أيضا مما يدل عليه الحديث أن المتوضئ إذا لم ينوي إلا عند غسل وجهه، أول فرائض الوضوء غسل الوجه، قبله غسل اليدين مثلا والمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه. إذا لم ينوي إلا عند غسل الوجه قالوا لا يحصل له ثواب ما يفعله من السنن قبله، لا يحصل له ثواب ما فعله من السنن قبل غسل الوجه. قال النووي في المجموع: وقول المصنف نوى عند غسل الوجه يعني عند أوله، وإذا صح الوضوء بنية غسل الوجه فهل يثاب على السنن؟ يصح الوضوء عند غسل الوجه باعتبار أن ما تقدم سنن لا تؤثر في الوضوء، عند من يقول بأن المضمضة والاستنشاق سنة، وعند من يقول بالوجوب يؤثر في الوضوء لما يؤثر. يعني هل وجوب المضمضة والاستنشاق مثل وجوب غسل الوجه واليدين، أو نقول فرق بين أن يكون هذا ركن أو فرض من فرائض الوضوء التي لا يصح إلا بها، وبين الوجوب الذي يلزم عليه الإثم لو تركه؟ يعني حتى على وجوب غسل الجمعة عند من يقول به، هل يقول أن الجمعة باطلة؟ ما يقول باطلة، لكن يأثم. فرق بين وجوب وبين الفرض. نعم، كيف فرق بين الوجوب الذي يأثم الإنسان بتركه وبين الفرض الذي لا يصح إلا به؟ يعني فرق بين ستر المنكب وستر العورة في الصلاة. ستر المنكب واجب يأثم بتركه، لكن الصلاة صحيحة، ليس بشرط ستر المنكب. الغسل لا شك أنه لو كان عليه غسل من جنابة ما صحت الجمعة، وعليه يغتسل للجمعة لم يغتسل تصح الجمعة، لكن مع الإثم عند من يقول بوجوبه. يقول في المجموع: قول المصنف نوى عند غسل الوجه يعني عند أوله، وإذا صح الوضوء بنية غسل الوجه فهل يثاب على السنن السابقة للوجه التي لم تصادف نية، وهي التسمية والسواك وغسل الكفين والمضمضة والاستنشاق؟ يقول: فيه طريقان، أحدهما وبه قطع الجمهور لا يثاب عليها ولا تحسب من طهارته لأنه عمل بلا نية فلم يصح كغيره، والثاني يثاب ويعتد به من طهارته لأنه من جملة الطهارة منوية من جملة الطهارة المنوية. وذكر إمام الحرمين هذا احتمالا لنفسه. يعني هل النية تنعطف إلى ما تقدم؟ كما في نية الصائم نفلا من أثناء النهار، يعني جاء إلى البيت الساعة 9 أو 10 وقال أعطوني أكل، قالوا ما عندنا شيء، الأكل ما هو بجاهز، قال أنه صائم كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، نوى من أثناء النهار. فهل يقال أنه يثاب من طلوع الصبح، من أول الصيام، من أول الوقت الذي يستوعب بالصيام يثاب عليه كله، أو لا يثاب إلا من نيته وإنما لكل امرئ ما نوى؟ يعني من أهل العلم يقول أن النية تنعطف وفضل الله واسع، ومدام هذا صوم والصوم لا يصح إلا شرعيا، والصوم الشرعي من طلوع الصبح إلى غروب الشمس، إذ لو قلنا أنه صوم من أثناء النهار لم يصح. يعني هل هو صوم شرعي ولا غير شرعي؟ طيب شرعي، هل في صوم شرعي يبدأ من أثناء النهار؟ ما في. إذن هو صوم شرعي يثاب عليه من بدايته إلى نهايته شرعا، وهذا قول من يقول أن النية تنعطف، ومن قال ليس له من عمله إلا ما نوى وإنما لكل امرئ ما نوى يكون يحسب أجره من نيته، من نيته. يقابل هذا في باب الزكاة، ها تنعطف ترجع يعني على أول الوقت الذي لم ينوه، يعني هو صيام شرعي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومدام صيام شرعي لو قيل بأن النية إنما تحتسب من أثناء النهار لقلنا له أن يجوز، يجوز له أن يصوم من أثناء النهار ولا قائل بذلك. هذه مسألة لا تقبل التجزئة. ونظيره في الصلاة، إذا أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس ثم طلعت، هل تكون صلاة قضاء ولا أداء؟ أداء كلها ولا بعضها؟ كلها، مع أن نصفها وقع بعد خروج الوقت. وقل مثل هذا لو أدرك ركعة من صلاة العصر قبل غروب الشمس ثم صلى ثلاث ركعات بعد غروبها، الصلاة أداء وكلها أداء، ولا يقال إن ما وقع في الوقت أداء وما وقع بعده قضاء كما قال بعضهم. في الزكاة كل هذه تدخل في الحديث، هذه المسائل في الزكاة. اشترى أرض للسكن فجلست مدة فعدل عن هذا الرأي فنواها للبيع، يحتسب الحول من النية أو من البيع؟ الجمهور على أنه من البيع، إذا اشتراها بغير نية البيع لم تصر له ولو نواه، الجمهور على هذا، الأئمة قاطب على هذا، يعني قيل بأنه يحتسب الحول من نيته، لكن الجمهور على أنها لا تصير للتجارة إذا اشتراها بغير نية التجارة حتى يبيع. نعم نعم. ما يتعلق بالعمرة الرمضانية، هذا شخص قبل إعلان الشهر بخمس دقائق عقد النية للعمرة وأدى العمرة كاملة في رمضان، ويقابله شخص نوى الدخول في نسك العمرة قبل إعلان خروج رمضان بخمس دقائق وأدى العمرة كاملة ليلة العيد أو يوم العيد، أيهما العمرة الرمضانية؟ الثانية. الأول والثاني. هذا يرجع إلى قاعدة عند أهل العلم مختلف فيها، وهي هل العبرة بالحال أو بالمآل، هل العبرة بالحال أو بالمآل؟ الأكثر على أن العبرة بالحال، وأنه إذا أحرم بها قبل دخول الشهر فعمرته شعبانية ولو أداها كلها بعد دخول الشهر، ولو أحرم بها قبل طلوع رمضان خروج رمضان ولو بشيء يسير ثم أداها بعد خروجه تكون في عمرة رمضانية باعتبار الحال لا باعتبار المآل. يقول أهل العلم غسل النجاسة لا تجب النية له لأنه من باب التروك، فصار كترك المعاصي، فصار كترك المعاصي. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقال بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي وأحمد، تشترط النية لإزالة النجاسة، وهذا القول شاذ، فإن إزالة النجاسة لا يشترط فيها عمل العبد، بل تزول بالمطر النازل والنهر الجاري ونحو ذلك، فكيف تشترط لها النية؟ وقد اعترض على التعليل بكونها من التروك بأن الصوم من باب التروك، وقد أجمعوا على وجوب النية فيه، وقد أجمعوا على وجوب النية فيه. من جلس في المسجد بين صلاتين، هل نقول إنه يؤجر على جلوسه في المسجد وعلى ما يؤديه أو ما يقوم به من نوافل من صلاة وذكر وتلاوة، ويقوم أيضا ويحتسب له ما يتركه، ما يتركه هو في جلوسه في المسجد؟ لم يسرق ولم يزني ولم يغتب ولم يقذف ولا فعل ولا فعل ولا فعل إلى آخره، هل يحتسب له أجر ترك كل هذه المحرمات بمجرد بقائه في المسجد؟ غسل النجاسة لا تجب له النية لأنها من باب التروك، فصار كترك المعاصي. يعني هذا من باب التروك، يعني ما يقال والله فلان تعرض لفتنة وجاهد نفسه، تعرضت له امرأة ذات منصب وجمال وجاهد نفسه، مثل أحد الثلاثة الذين أهل أصحاب الغار، نعم، وشخص جالس المسجد ما خطر على باله الزنا، أجرهم واحد ولا لا؟ وهل يؤجر هذا على ترك الزنا ولا ما يؤجر؟ ما خطر على باله لأنه من باب التروك. لكن لو قال أنا أجلس في المسجد بدلا من أن أخرج إلى البيت أو أذهب إلى فلان وعلان، بدلا من أشغل نفس وقتي بالقيل والقال والغيبة وأعرف هذه المجالس وترددت عليها مرارا ولا تسلم من محرم، وجلوسي في المسجد يحميني من هذا، لا شك أنه يؤجر، يؤجر على هذه النية وإن كانت تروك. وذكر العيني في عمدة القاري ضابطا للتروك التي تجب فيها النية والتي لا تجب فيها، ذكر العيني ضابطا للتروك التي تجب فيها النية والتي لا تجب فيها، فقال: التروك إذا كان المقصود منها امتثال أمر الشارع، إذا كان المقصود منها امتثال أمر الشارع وتحصيل الثواب فلا بد من النية فيها، وإن كانت لإسقاط العذاب فلا تحتاج إليها، فالتارك للمعاصي محتاج فيها لتحصيل الثواب إلى النية. يعني مثل ما قلنا، شخص ما خطر على باله معصية وجالس في المسجد أو جالس في بيته أو نائم، مثل هذا لا يؤجر كأجر من ترك المعاصي ممن تعرض لها. وبالمقابل إذا جاهد نفسه لتركها فإنه يؤجر عليها ولو كانت من باب التروك، لأنه يؤجر على المجاهدة، يؤجر على المجاهدة. شخص، لأنه هنا فرق بين إسقاط العذاب وتحصيل الثواب، قال تحصيل الثواب يحتاج إلى نية وإسقاط العذاب لا يحتاج إلى نية، فرق بينهما. شخص ما لاحظ في مسألة مثلا السرقة إلا قطع اليد، ما لاحظ إلا قطع اليد، لماذا تسرق؟ والله أخشى تقطع يد، بس لا أكثر ولا أقل. وآخر لم يسرق لأن الله جل وعلا حرم السرقة، وامتثال هذا التكليف فيها أجر وثواب عند الله جل وعلا، فمثل الأول لا يحتاج إلى نية لأن العقاب يسقط عنه في الدنيا والآخرة، لا عقاب عليه، عقاب من يسرق. والثاني لا يحصل له الثواب إلا بالنية. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فيه إطلاق العام وإن كان سببه خاصا، في إطلاق العام وإن كان سببه خاصا، فيستنبط منه الإشارة إلى أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. في إطلاق العام وإن كان سببه خاصا، معروف أنه كيف يؤخذ من هذا الحديث؟ إذا قلنا إن سبب وروده هو قصة مهاجر أم قيس، لا، ما هو بعذاب عذاب الدنيا مثلا، خايف من الجلد، هو خايف من هذا اللي يظهر. على كل حال هذا المتجه، يعني مسألة الظفر عموما، يعني إذا أخذت الزوجة من مال زوجها من غير علمه ما يكفيها ويكفي ولدها، ما يكفيها ويكفي ولدها بالمعروف، كما جاء في الحديث الصحيح في قصة امرأة أبي سفيان: فإذا وجد له نظير رجل شحيح وعنده أموال ويمكن الأخذ منها من غير علمه، وهي فرد وفرع من ما يسميه أهل العلم مسألة الظفر، والمسألة خلافية كما تعلمون. وإذا كان السبب ظاهرا كالنفقة مثلا هذا جائز بلا شك، والدليل نص فيه. إذا أخذت من ماله من غير علمه هل يؤجر على ذلك أو لا يؤجر؟ نعم، لا، إذا وجدت النية العامة التي تشمل مثل هذا، نعم، النية العامة غير تفصيلية، يعني كمن يزرع مثلا يزرع زرع ليؤكل منه، يأكل منه المحتاج، تأكل الطيور، يأكل الحيوانات بهذه النية العامة، ثم نسي هذا، زرع ونسي هذا الكلام، نسي هذه النية، يؤجر ولا ما يؤجر؟ النية العامة يؤجر عليها، أما تفاصيلها وأفرادها فكل عمل يحتاج إلى نية. إنسان يتدين بأن النفقة، نفقة من تلزمه نفقته واجبة شرعا، ويتدين بإخراجه، ولا شك أن هذه النية العامة يؤجر عليها ما لم يقطعها، ما لم يقطع هذه النية، بمعنى أنه ينوي يقرر في نفسه أنه لن ينفق على من تلزمه نفقته، لكن أفراد هذه النفقات هل يستوي فيها من يستحضر النية في كل فرد من هذه النفقات وعنده نية عامة أنه سوف يبذل ما أوجب الله عليه طائعة بها نفسه مختارا لذلك، يؤجر على هذه النية ويختلف أجره عن أجر من نوى عند كل فرد من الأفراد. وين؟ لا، الامتناع عن البذل لا يعني أنه لن ينفق، لا، هو يختلف معهم في تقدير الكفاية. بعض الناس يقول يكفي، يعني يدفع لزوجته وأولاده شهريا 1000 ريال، يقول يكفي، وش 1000 يودونه، وفي الواقع لا يكفي من 3000 مثلا. هل نقول أن هذا ممتنع من النفقة؟ يعني اختلف معهم في تقدير الكفاية، لكن لو قال والله أبدا ما عندي استعداد أدفع منه شيء، هذا ممتنع. نعود إلى مسألة، لأن فيها كلام طويل، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم، في إيش؟ عند إرادة الثواب، عند ترك العقاب، عند هذه الجزئية، ولا في أصل الجملة؟ إيه، الهم مقصود، لكن لماذا كتبت له حسنة؟ لأن هؤلاء الذين هموا بالسيئات يتفاوتون، منهم من تكتب عليه سيئة، هم وتابع وحرص وبذل الأسباب وعجز، هذا تكتب له حسنة؟ لا تكتب له حسنة اتفاقا، هذا بل يأثم على العزم، يأثم على العزم. هم ثم تذكر الخالق جل وعلا فترك من أجله، هذا أجر عظيم. هم وسلى ونسي، ما عجز ولا تذكر عظمة من يريد أن يعصيه، هذا أيضا حكمه يختلف، فهي تتفاوت بحسب الباعث على الترك، فالذي ترك عجز يختلف عن الذي ترك مع القدرة، ويختلف عن الذي ترك من باب عدم الاتفاق على أجرة، مثلا ذهب إلى باغي فقالت أريد مبلغ، فقال هذا مبلغ كبير، خفضي لا تخفضين وانصرفوا على هذا، هل هذا تكتب له حسنة؟ لا، بلا شك. وإنما لكل امرئ ما نوى، إنما تركها من جراء، جاء في بعض الروايات. فالمقصود أنه إذا تركها لله كتبت حسن، إذا تركها لله كتبت له حسن، إنما تركها من جرائي، وإذا تركها عجزا بعد المحاولة أو بعد بعض الأسباب، أو تركها سلى عنها لا هذا ولا هذا، كل له نصيبه من الثواب والعقاب. أنت بتضيع بادي الوقت، لأن هذه بالفعل مهمة، مهمة، يعني في سورة، في آخر سورة الفرقان، الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة. شوف الآن، يضاعف له العذاب ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. يعني هل هذه الحسنات التي كانت سيئات، هذه كانت سيئات، ونفترض المسألة في شخصين شقيقين بلغا 70، أحدهما في الطاعة منذ أن نشأ إلى أن بلغ 70، والثاني في المعصية ولا يعرف الطاعة، ثم بعد ذلك تاب لما بلغ 70، هذا له حسنات أصلية، وهذا له حسنات منقلبة عن سيئات، فهل هما في الحكم سواء وأجرهما سواء؟ قد تكون سيئات العاصي هذا الذي انقلبت حسنات عظائم كثيرة متعددة، شغل وقته ليلة ونهاره بالفسق والفجور، ثم تاب توبة نصوحا وبدل حاله، عمل عملا صالحا وبدلت سيئات وحسنات، هل نقول إن هذا مثل هذا؟ هل يستويان؟ حتى لو قلنا أن السيئات التي كانت عند هذا بعدد الحسنات التي كانت عند هذا، لما بدلت حسنات صارت الحسنات بعدد الحسنات التي عند هذا، هل نقول أن هذا مثل هذا؟ أولا، الاتفاق جار على أن حسنات المطيع مضاعفة، حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وأما بالنسبة للحسنات المبدلة عن سيئات، السيئة واحدة، والأصل أن البدل له حكم المبدل، فيكون له في مقابل كل سيئة حسنة واحدة، وهذا هو الجاري على قواعد الشرع، وهو المقتضي للحكمة الإلهية، لا يعامل هذا مثل هذا. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: فضل الله واسع، والحسنات المبدل عن سيئات مضاعفة كالحسنات ابتداء. ومع ذلك المترجح، سمعنا كلام شيخ الإسلام، ونحن ننازع شيخ الإسلام ونقارن شيخ الإسلام بغيره، لكن مع ذلك لا شك أن النظر في قواعد الشرع العامة والمصالح والمفاسد المترتبة على أعمال هذا وذاك، أن العدل الإلهي والحكمة الإلهية تجعل هذا أفضل الذي نشأ في عبادة الله. الأسباب موجودة مذكورة في الآية. التبديل مرتب على ما ذكر في الآية. نعم، التوبة المقبولة بشروطه، لمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا. أنت لو نظرت إلى شخصين، هذان الاثنان الأخوان الشقيقان التوأمان، نعم، هذا عمره كله بالحسنات وهذا عمره كله بالحسنات، هل نقول أنه يتساويان؟ ما يمكن، ما يمكن أن يقال هذا. يعني هذا داعية منذ أن عرف نفسه وكلف داعية إلى الإسلام، ودخل الإسلام بسببه ألوف مؤلفة، وأخوه يعلم الناس العلم الشرعي وتحمل عنه العلم الألوف المؤلفة، فنقول هذا عمل مثل ما يمكن. يعني المطابقة غير ممكنة، لكن هذه أمثلة تقريبية. مسألة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب التي استنبطها شيخ الإسلام من هذا الحديث وذكرها غيره، يطلقها جمع من أهل العلم وينقلون عليها الاتفاق. فهل الأمر كذلك؟ المسألة تحتاج إلى تفصيل طويل، يعني من أرادها بذيولها بتفاصيلها يرجع إلى البحر المحيط للزركشي، وجمع مقاصده واختصر ولخص كلامه الشوكاني في إرشاد الفحول. ونقلت كلام الشوكاني، فإن رأيتم أن نأخذ منها كم باقي على الإقامة، لأن لابد أن تكون مترابطة بأمثلتها وذيولها، لابد أن تكون مترابطة. نعم، لكن احنا شيء ما يتعلق بالدرس، هذه أسئلة فيها ما يتعلق بالدرس. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.